بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرامتك علما. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وأما الأصل السادس من أصول الكفر والزيغ في الاعتقاد، قال: وهو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل، فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة، إما هذا وإما ذاك. التمسك في عقائد الإيمان بظواهر النصوص. نعم. وكما دائما يعني أعلمكم وأخبركم بأن ليس النص هو المضل، وإنما المضل هو الجهل، الجهل الذي أدى بصاحبه إلى اتخاذ هذا الطريق المضل، وهو التمسك بظواهر النصوص مع أن الظاهر ليس هو المراد، بل هناك قواعد وأسس ينبغي أن يتعامل معها المؤمن مع كتاب الله تبارك وتعالى. يعني الظواهر، يعني الظاهر مثلا كما ذكر هنا، هناك قاعدة أنه يستحيل على الله مثلا كذا، فهذا الظاهر الذي هو مستحيل هذا لا ليس مراد. واللغة العربية واسعة، وهذا أمر من أهم المسائل التي ينبغي أن ينتبه إليها المكلف، وهو التنبه إلى أن اللغة العربية واسعة، والمقصود باللغة العربية أسلوب العرب من سياقاته، لأن هذا نعم هذا الكلام تكلمنا فيه كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وأما الأصل السادس وهو التمسك في عقائد الإيمان بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير تفصيل بين ما يستحيل ظاهره منها وما لا يستحيل، فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة. أما الكفر فكأخذ الثانوية القائلين بألوهية النور والظلمة من قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، أن النور أحد الإلهين واسمه الله، ولم ينظروا إلى استحالة كون النور إلها لأنه متغير حادث يوجد وينعدم. لو تتذكرون تكلمنا عن هذه الآية في درسنا تحقيقات وأنظار. والإله يستحيل عليه التغير والحدوث، ويجب له القدم والبقاء. وإذا كان كذلك وجب حمل الآية على خلاف ظاهرها، إما مع التفويض إلى المولى تبارك وتعالى في تعيين المراد منها، وهو مذهب السلف في جنس هذه الظواهر. وهذا مبحث كذلك نحن عندما كنا ندرس في تخصصات الأنظار في المستحيلات حق تبارك وتعالى، منها المماثلة وأنواعها، تكلمنا على بعض المسائل المشهورة يعني كحديث الجارية وحديث النزول والاستواء على العرش هذه، وقلنا أنه في ذلك قوانين، وقضية السلف والخلف، ومذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. على كل تكلمنا شيئا عن ذلك وفصلنا في قضية الجنسيات، يعني هذه المسائل التي كثر فيها الاختلاف في آخر المباحث المتعلقة بذلك الشأن، استحالة كون تبارك وتعالى في مكان أو في جهة أو له جهة. وهناك يعني مبحث خاص يعني في في في في درسنا تحقيقات وأنظاره في قضية هذه المسألة المتشابه والمحكم وما يتعلق به من المسائل، ومعنى أحكام وأسلم، وهل هذا دقيق أم هناك ما هو أدق يعني فيه ما هو تحقيق أكثر من هذا الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى في المستقبل. لكن في تلك الدروس رأيتم كيف هي الطريقة المتخذة. نعم. يعني عندما قال وهو يعني أن السلف فوضوا، لكنهم مع طرح الظاهر، طرح الظاهر تأويل تأويل إجمالي، هو تأويل، طرح الظاهر هو التأويل. ما هو التأويل؟ صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يحتمله لوجود موجب، فإن هذا فهو تأويل. لكن بقي التأويل التفصيل. نعم. وإما مع تعيين معنى تصح إرادته بهذا اللفظ في لغة العرب، لأن القرآن نزل بألسنتهم، وهو مذهب إمام الحرمين وكثير من الأئمة، ولهم في ذلك كما مر معنا يعني كما قال الشيخ طارق بن عاشور أن التفويض فيما عدا القرون الثلاثة أسلم، وما بعدها فلا. تذكرون هذا الكلام؟ ولهم في ذلك تأويلات مذكورة في كتب التفسير، منها لو تذكرون الله نور السماوات والأرض، منور السماوات بالملائكة والأرض بالأنبياء وهذه السماوات والأرض، وكما مر معنا في يعني تحقيق الشيخ طارق بن عاشور أن المستجمع لمعاني النور كلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو منور كل شيء. نعم. من جملتها أنه يحتمل أن يكون اللفظ خرج مخرج الاستعارة أو التشبيه البليغ، بأن جعل العدم كظلمة افتتر فيها وجود الكائنات من السماوات والأرضين والأراضين وما بينهما، ولما توقف خروجها من العدم إلى الوجود في ذواتها وصفاتها على يعني شبه العدم بالظلمة والوجود بالنور. نعم. يعني فيكون هنا الله موجب، فهمنا هذا المعنى؟ نعم. ولما توقف خروجها من العدم إلى الوجود في ذواتها وصفاتها على إيجاد المولى العظيم تبارك وتعالى لها، كما توقف ظهور الأشياء المستتيرة بالظلمة على انتشار النور عليها. نعم. أطلق بها ظلمة مثلا هذا المكان ثم الإضاءة يعني تكشف هذا المستور وضوحا وضياء. نعم. اطلق بهذا الاعتبار على المولى تبارك وتعالى انه نور السماوات والارض. نعم. اي المبرز سبحانه وتعالى المظهر الموجب الذي اخرج الممكن من دائره العدم الى دائره الوجود. نعم. أي هو جل وعلا المظهر للسماوات والأراضين. انظر كم هذا مثلا الكلام موافق للعقل والنقل واللغة. نعم. أي هو جل وعلا المظهر للسماوات والأراضين ولجميع الكائنات بخلقه لها أولا وإمدادها ثانيا بإبقاء ذواتها بما والى عليها من تعاقبات الأعراض المتكاثرة كثرة لا يحصي عددها إلا هو جل وعلا. فلولا المولى العظيم تبارك وتعالى بما نشر على وجود الممكنات من أنوار قدرته وإرادته وعلمه لوجب بقاؤها في ظلمة العدم أبد الآباد. ولهذا إذا طوى سبحانه على هذه العوالم ما نشر على وجودها من نور تعلق صفاته بإبقائها وإمدادها خربت وفنيت ودخلت في ظلمة عدمها الذي كانت عليه أولا. نعم. فبقاؤنا ووجودنا المستمر بإمداد الله تبارك وتعالى لها بقدرته وإرادته وعلمه. انظر هذه الدقة في ما يسمى بالمترتبات، واضح إن شاء الله تعالى فيه. القدرة على وفق الإرادة والإرادة على وفق الأذن. نعم. ونلاحظ هنا تلك المسألة الخلافية، هل أن القدرة تتعلق بالإعدام على خلاف. فالإمام السنوسي مذهبه أنها تتعلق كما سيأتي معنا في هذا الكتاب ومرت معنا هذه المسألة. نعم. والمذهب الثاني أن القدرة لا تتعلق بالإعداد، وإنما الوجود المستمر حال وجوده إذا انتقل من دائرة الوجود إلى دائرة العدم انقطع عليه مدد الإيجاد كانقطاع الزيت عن الفتيلة المستحيلة، فينطفئ الوجود ويحل محله العدم. هذا مذهب ثاني. حتى يقابل أيضا وجودها بأنوار قدرته وإرادته وعلمه عند البعث والنشأة الثانية. نعم، هذا المعدوم تتوجه إليه القدرة والإرادة والعلم إيجادا، وهو البعث بعد العدم. فتصبح حينئذ ترفل في أثواب وجودها ذاهبة وجائية، كل صائر إلى ما حدث. يعني ترفل، الرجل مشى يجر ثوبه ويتبختر، هذا معنى رفل. فهذا تعبير يعني لطيف، تصبح حينئذ ترفل في أثواب وجودها ذاهبة وجائية، استعارة، هذا تشبيه، تشبيه تمثيل، يعني شبه الموجودات بعد عدمها ثم إيجادها بتوجه القدرة والإرادة والعلم وهو البعث بعد العدم المسبوق بوجود، ترفض في أثواب وجودها ذاهبة وجائبة. نعم. كل صائر إلى ما حكم به المولى العظيم جل وعلا. نعم. وأراده في أجله. فصح إذا أن يقال على طريق مجازات لغة العرب واستعاراتها وتفننها في بليغ تشبيهاتها، الله نور السماوات والأرض. نعم. ويحتمل أن يكون المراد بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض أنه به تعالى ظهرت أنوارها الحسية من شمس وقمر ونجوم وسراج، وأنوارها المعنوية كعلوم الملائكة وعلوم الأنبياء والرسل والأقطاب والأولياء والصالحين والعلماء وأحوالهم السنية التابعة لتلك العلوم والمعارف. هذا نفس للمعارف التي لو تتذكرون ذكرها الشيخ طارق بن عاصم. والمعنى أن تلك القلوب والجوارح إنما استنارت بتلك العلوم والأحوال والأعمال بإنارة المولى العظيم لها منور السماوات والأرض. فهو جامع تبارك وتعالى لكل مع المعاني المستجمعة في معنى كلمة نور. نعم. والمعنى أن تلك القلوب والجوارح إنما استنارت بتلك العلوم والأحوال والأعمال بإنارة المولى العظيم لها بذلك لا بحولها وقوتها. وهذا معنى منوير، فهو تعالى سبحانه وتعالى، فهو تعالى إذا نورها. ومثل هذا المجاز والتشبيه مألوف اليوم في عرف الناس، يقولون فيمن توقف عليه أمور البلدة وتصرفات أهلها بطريق السداد والعافية فلان هو نور هذه البلدة، أي به استنارت وظهرت محاسنها. نعم، عندما نقول فلان نور هذه البلدة، هل أنه نور بمعنى هذا الجرم المشع؟ لا، واضح السياق. لذلك قلنا أسلوب العرب من استعارات والتشبيهات ومشاكل ذلك، وذكرنا في كثير من الأحيان أن من أئمة هذا الشأن الإمام ابن جني رحمه الله تعالى في كتابه الخصائص ذكر فيه، عقد فصلا على هذا الأمر وقضية أسلوب العرب، فجاب بأسلوب العرب من الأسباب التي تؤدي بصاحبها يعني بصاحب ذلك الجهل المركب إلى ماذا؟ إلى الضلال والزيغ في الاعتقاد، حيث قال رحمه الله تعالى باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية. قال: اعلم أن هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكتاب خصاص الذي وضعه، كتاب من أروع ما وجد من كتب العلم العربي، وأن الانتفاع به ليس إلى غاية ولا وراءه من نهاية، وذلك أن أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وجاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنما استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة التي خوطب الكافة بها وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها، وأصل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها وجار عليهم بها وعنها، وذلك أنهم لما سمعوا قول الله تعالى عما يقول الجاهلون علوا كبيرا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وقوله عز اسمه فأينما تولوا فثم وجه الله، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وقوله تعالى مما عملت أيدينا، وقوله تعالى ويبقى وجه ربك، وقوله ولتصنع على عيني، وقوله السماوات مطويات بيمينه، ونحو ذلك من الآيات الجارية هذا المجرى، وقوله في الحديث خلق الله آدم على صورته حتى ذهب بعض هؤلاء الجهال بقوله تعالى يوم يكشف عن ساق أنها ساق ربهم، ونعوذ بالله من ضعفة النظر وفساد المعتبر. آمين. ولم يشك أن هذه أعضاء له، وإذا كانت أعضاء كان هو لا محالة جسما معضى. ما معنى معضى؟ مركب يعني. على ما يشاهدون من خلقه عز وجهه وعلى قدره، وانحطت سوام الأفكار دونه، ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة، لو كان لهم أنس أي علاقة بهذه، لا علاقة لهم باللغة العربية أصلا، أي لا علاقة لهم بالكتاب والصدق. انظر هذا الكلام الفاصل القاطع القاتل، لو كان له أنس باللغة العربية ما طرأ، لا ليس تجرب، ما طرأ منه هذا، هم جهال لا علاقة لهم لا بالكتاب ولا بالصدق. ولو كان لهم أنس بهذه اللغة الشريفة أو تصرف فيها أو مزاولة لها لحمتهم السعادة بها ما أثارتهم الشقوة إليك، هذا شقاء بالبعد عنها، البعد عن اللغة العربية سبب للشقاء، وسنقول في هذا ونقله ما يجب في مثله. ولذلك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل لحن أرشد أخاكم فإنه قد ضل، فسمى اللحن ضلالا، واللحن جهل باللغة العربية في إعرابه، وهذا يعني الإعراب نوع من الأنواع المكونة لكلية العربية، نوع من الأنواع ليس كافيا، لكن الذي يعرف دون فهم الإعراب لا يحميه ذلك، فالإعراب من حيث معنى الإعرابي يؤدي إلى النتيجة الصحيحة مع أمور أكبر ليس. وقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا أصلح من لسانه، ولذلك لما علمه صلى الله عليه وسلم مما يعقب الجهل لذلك من ضد الصد من ضد السداد، يعني الجهل باللغة العربية يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم السداد في الرأي وفي المنهج وزيغ الاعتقاد. وطريق ذلك أن هذه اللغة أكثرها جار على المجاز كما ذكر الإمام السنوسي في هذا المثال، وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة، وقد قدمنا ذكر ذلك في كتابنا هذا وفي غيره. فلما كانت كذلك أي اللغة العربية أكثرها جار على المجاز، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها، جرى خطابهم بما بها مجرى ما يألفونه ويعتادونه منها. هذه طبيعة اللغة العربية وعادتها، فينبغي أن تتعاور وتتضارع معها. وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم، كما قلنا الآن فلان النور البلدة له اليد الطولة، هكذا العرب تتكلم. وبهذا أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه بلسان عربي مبين. وذلك أنهم يقولون هذا الأمر يصبر في جنب هذا، الآن ذهب الآن إلى الآيات آية آية، يصبر في جنب هذا. طيب لماذا ننزه الآدمية أو المشخص المحدث المخلوق ونجسم ونشبه الخالق؟ واضح المعنى. هذا الأمر يصغر في جنب هذا، أي بالإضافة إليه. وقرنه به، فكذلك قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، واضح المعنى، جميل رائع، المعنى رائع لا يكون غيره، لأن كتاب الله معجز كله، غاية الإعجاب، لا يمكن لأحد أن يأتي بمثل هذا التركيب أبدا. هذه من العقيدة، تحدى الله بذلك، معجز أي فيما بيني وبين الله، إذا أضفت تفريطي إلى أمره لي ونهيه إياي. وإذا كان أصله اتساعا جرى بعضه مجرى بعضه. الساعة في اللغة العربية فقه، ويسمى هذا بفقه اللغة. نعم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل الصيد في جنب الفأر وجوب الفرق، أي كأنه يصغر بالإضافة إليه وإذا قيس به. فهذا من أساليب العرب إلى آخر الآيات، وسيأتي بتحقيقات وأنظار مزيد ذلك من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فهذه نبذة عن هذا الإمام المقصود الأسمى من هذا، كما جعل الإمام السنوسي الجهل الأخذ بظواهر النصوص والجهل في أسلوب العرب بالأسباب الرئيسية للضيات، بل قد يكون بعد الجهل بقوانين العقلية هو الثالث. باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية. فاللغة العربية تحفظك من الزيغ في الاعتقاد. نعم. تفضل واصل. وأما البدعة الناشئة عن تقليد مجرد ظواهر الكتاب والسنة فكثيرة. تعميد مراجعة. مش معناه الواحد يشوف كتب يقرأها كل واحد من جلدة لجلدة. لا يكون. كتب مراجع، هناك كتب تقرأ كلها، هناك كتب تكون مرجعا وضع فوق. هذا يجدنا قوة بكل ما نريده من يعني مصدره من مضاني، وضع إن كنت مدعيا، إن كنت ناقلا فصح، وإن كنت مدعيا فالدليل. نعم. يجيني أنا غطفان ويتناقش معي ويقابل ابن جني، لا وجود له فوق العدم، يعني في دائرة المجانين، في دائرة الجهل، وليس الجهل البسيط المركب، لا يلتفت إليه. غطفان فهمت ما معناه؟ مجازا. نعم. على وزن فعالة. وأما البدعة الناشئة عن تقليد مجرد ظواهر الكتاب والسنة فكثير جدا، كأخذ المجسمة الجسمية من ظاهر قوله تعالى لما خلقت بيدي ونحوه، والاختصاص بجهة فوق. لا أنسى لهم باللغة العربية، لا علاقة، إن كان الأمر كذلك لا علاقة لهم لا بالكتاب. والاختصاص بجهة فوق بطريق التحيز وعمارة الفراغ. وعمارة إملائية يعني. وعمارة الفراغ. هذا كله تكلمنا عنه بما يحفي الغليل. بقي أمر آخر فقط هو قضية المتشابه والمحكم والتأويل والتفويض مذهب السلف مذهب السلف. هذه القضية الكاملة يعني في تحقيقتها كما تعودنا باستفاضة للمبحث كله، هذا مبحث مستقل بالنسبة إليه. أما المسألة التطبيقية ما مرت معنا في أمثلة يعني التي شاعت واشتهرت في هذا الزمان وأخذناها من جوانبها كلها بالمنقول والمعقول مما يحتويه هذين القطبين من أركان يعني اللغة العربية والصرعة الحديثية ومن أسانيد ورجال وجمع طرق الحديث وما هو مقدم عليها البراهين العقلية من طرح المستحيل وإثبات ما يجب أو يجوز في حقه تبارك وتعالى إلى ما شكل ذلك. من أراد أن يراجع فليرجع حتى يتفكر ويزداد قوة. باختصاص الأجرام من قوله تعالى على العرش استوى وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ونحو ذلك، وكأخذهم أيضا الجسمية والجهة والانتقال بالحركة والسكون من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. نعم. ومشكلات الكتاب والسنة كثيرة. ومشكلات الكتاب والسنة المشكل ليس الكتاب والسنة، المشكل الظاهر، فمن وقع في الإشكال لا أنسى له باللغة العربية، واضح؟ لأن اللغة لأن القرآن بمعنى أن الدين وضع للبيان والإرشاد للغموض والإضلال، واضح؟ ومشكلات الكتاب والسنة كثيرة جدا، وقد صنف العلماء في جمعها والكلام عليها تصانيف. والضابط الجملي في جميعها أن كل مشكل منها مستحيل الظاهر، فإن هذه قاعدة كلية يعني يجب أن هذه القاعدة التي مرت معنا كثيرا ينبغي على العاقل أن تكون يعني بوصلته إلى قبلة الحق. نعم. أن كل مشكل منها مستحيل الظاهر فإنه ينظر فيه. أن كل مشكل منها مستحيل الظاهر فإنه ينظر فيه، فإذا كان لا يقبل التأويل إلا معنى واحدا وجب أن يحمل عليه كقوله تعالى هناك آيات يعني مثلا كقوله تعالى وهو معكم أينما كنت، أو قوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، يعني لا تحتمل إلا معنى واحد، فهمنا هذا؟ لا نقول وحتى الخطر ما يعين المعنى، فهمنا هذا؟ الخبز ظاهريا لا يستطيع يمشي العباد، فإذا كان لا يقبل التأويل إلا معنى واحدا وجب أن يحمل عليه كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، فإن المعية بالتحيز والحلول بالمكان مستحيلة على المولى تبارك وتعالى لأنها من صفات الأجسام، فتعين صرف الكلام عن ظاهره، ولا يقبل هنا إلا تأويلا واحدا دل عليه السياق وهو المعية بالإحاطة علما وسمعا وبصرا. واضح الكلام بالنسبة إليكم يعني ثلث الساعة. نعم أم لا؟ نعم. هو يزيد تأكيدا وقوة بالنسبة لي. قوله ولا يقبل هنا يعني في مواضع أخرى مثل أنا هذه شبه الجن يعني أنه قوله ولا يقبل هنا لا هنا المقصود أن المعنى متعين، المعنى متعين يعني عند كذا هذا هو هناك يعني الآيات مواضع أخرى صرف الظاهر مع عدم التعيين، هذا الذي اختلف فيه على مبادئ. أما هنا التعيين حامل للكل، يعني السلف والخلف كل الناس، يعني كل المؤمنين، يعني قضية السلف والخلف هي قضية السلف والخلف قضية تاريخية ليست قضية رئيسية، هي قضية تاريخية حقيقتها يعني. نعم. فهنا المعنى متعين كما في قوله تعالى وهو أقرب إليكم من حبل الوريد، يعني أنه عالم محيط بكل شيء، والله يعني أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، عليم ومحيط. نعم، عليم ومحيط. نعم. وإن كان يقبل من التأويل أكثر من معنى واحد هل من المختلف فيه؟ مختلف فيه هل نعين أم لا نعين؟ فالشبهة ليس في الكلام، شبهة في فهمك، أزال الإشكال. نعم. كقوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله جل وعلا لما خلقت بيدي، وقوله تعالى على العرش استوى ونحوه. فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب. هذا الذي قلنا في تحقيقات وأنظار نتكلم عنه باستفاضة يعني، لكن نحن في سياقات المباحث التي مرت في تحقيقات وأنظار أشرنا إلى كليات هذه المسألة في قضية التفويض والتأويل، وقلنا أن فرق الظاهر هو تأويل في حد ذاته، فهناك جامع مشترك بين الكل وهو التأويل الإجمالي، فهو صرف الوصف. المذهب الأول وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى بعد القطع، ولذلك لا تفويض إلا بعد تنزيل، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيل. واضح. وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى بعد القطع بالتنزيه عن ظاهر المستحيل، وهو مذهب السلف. ولهذا لما سأل السائل مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى على العرش استوى، قال في جوابه الاستواء معلوم والكيف مجهول. قلنا أن هذه الرواية ضعيفة، مر معنا في السند المتصل بالطرق المتعددة أنه والكيف غير معقول. الاستواء معلوم والكيف مجهول، مر معنا روايات متعددة بألفاظ متعددة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن مثل هذا بدعة. وأمر بإخراج السائل، يعني رضي الله عنه أن الاستواء معلوم من لغة العرب ومحامله المجازية التي تصح في حق الله تعالى، والمراد في الآية منها أو من غيرها مما لم نعلمه مجهول لنا. والسؤال عن تعيين ما لم يرد نص من الشرع بتعيينه بدعة. هذا الإشكال يعني هذا مناط الاختلاف الذي يعني ورد عن الشارع بعدم التعيين، هنا يعني قالوا أنه هذا زيادة في الدين يعني بدعة، تعيين المعنى بالقدرة مثلا. لكن نحن فصلنا سابقا وسيأتي إن شاء الله تعالى المزيد أكثر، أن قضية التفويض بمعنى صرف الظاهر والمعنى نكله لعلم الله سبحانه وتعالى فيما عدا القرون الثلاثة، هو يعني الأسلم أو هو الطريق المشترك، مع أن هناك بعض الأحداث في تعيين المعنى من أئمة كبار من أئمة السلف، لكن القضية ليست هذه، القضية في كيف نتعامل. فما بعد القرون الثلاثة التفصيل هو اللازم. نعم. و والسؤال عن تعيين ما لم يرد نص من الشرع بتعيينه بدعة، وصاحب البدعة رجل سوء تجري. لكن هنا يعني التعيين المشين القبيح الذي الآن سيذكره الشيخ ليس الذي صنعه أئمة أهل الحق، لا، أئمة أهل الحق كما يسمعنا في المذهب الثاني تعيين التأويل المشكل، مثلا كما في قوله تعالى لما خلقت بيدي، فهنا أن الخالقية كما مر معنا بقدرته تبارك وتعالى على وفق إرادته على وفق علمه بالقدرة يعني. نعم. وصاحب البدعة رجل سوء تجب مجانبته وإخراجه من مجالس العلم لئلا يدخل على المسلمين فتنة بسبب إظهار بدعته. المذهب الثالث جواز تعيين التأويل للمشكل ويرجح على غيره مما يصح بدلالة السياق أو بكثرة استعمال العرب للفظ المشكل فيه، فتحمل العين على العلم أو البصر أو الحفظ، وتحمل اليد على القدرة أو النعمة. مثلا نرى ابن الجن مثلا في مثال من هذه الأمثلة، مثلا بقوله تعالى مثلا ولتصنع على عيني أي تكون مكنوفا في رأفتي بك وكلاءتي لك يعني حفظي، كما أن من يشاهده الناظر له والكافل به أدنى إلى صلاح أموره وانتظام أحواله ممن يبعد عمن يدبره ويلي أمره. قال المولد شهدوا وغبنا عنهم فتحكموا فينا وليس كغائب من يشهد، فهو باب واسع. مثلا في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أي هو الاتجاه إلى الله. ألا ترى إلى بيت الكتاب أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل، إليه الوجه أي القصد والعمل أي الاتجاه. فإن شئت قلت إن الوجه هنا مصدر محذوف الزيادة، كأنه وضع الفعل موضع الافتعال. الآن يعني هذه مسألة دقيقة. وإن شئت قلت خرج مخرج الاستعارة، وذلك أن وجه الشيء أبدا هو أكرمه وأوضحه، هنا الكناية تكمن، فهو المراد منه والمقصود إليه، فجرى استعمال هذا في القديم مجرى العرف فيه والعادة في أمثاله. أي لو كان تعالى مما يكون له وجه لكان كل موضع توجه إليه فيه وجهته، إلا أنك إذا جعلت الوجه في القول الأول مصدرا كان في المعنى مضافا إلى المفعول دون الفاعل، لأن المتوجه إليه مفعول في المعنى فيكون إليه. إذن من باب قوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ولقد ظلمك بسؤال نعجتك، ونحو ذلك مما أضيف فيه المصدر إلى المفعول، ليس يعني هنا المقصود بالوجه بمعنى جارحة، وإنما فأينما تولوا فثم المتوجه ويقب وضح وغير ذلك. مثلا قوله تعالى مما عملته أيدينا، كذلك هنا لما خلقت بيدي. قال لما كان العرف أن يكون أكثر الأعمال باليد جرى هذا مجرى، كما تذكرون الرحمن على العرش استوى لما كان حال الفرس والروم وما تناقله العرب من أن ملوكهم وأظافرتهم اتخذوا يعني عروسا هي عنوان وإبراز لملكهم، فكان هذا التعبير أو التشبيه أو الكناية كما مر معنا. فلما كان العرف أن يكون أكثر الأعمال باليد جرى هذا مجرى. نعم. وإن شئت قلت الأيدي هنا جمع اليد التي هي القوة، ليس اليد الجارحة في اللغة. فكأنه قال مما عملته قوانا، أي القوة التي أعطيناها الأشياء، لا أن له سبحانه جسما تحده القوة أو الضعف. ونحو قوله في القسم لعمر الله إنما هو وحياة الله، أي والحياة التي آتيناها، أي آتيناها الله، لا أن القديم سبحانه محل للحياة كسائر الحيوانات، كما مر معنا أن الحياة صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. ونسب العمل إلى القدرة وإن كان في الحقيقة للقادر، لأن بالقدرة ما يتم له العمل، كما يقال قطعه السيف، نعم، وخزقه الرمح، فيضاف الفعل إليهما لأنه إنما كان بهما. واضح؟ نعم. ويحمل الاستواء على القهر والغلبة، وهذا مذهب إمام الحرمين وجماعة كثيرة من العلماء. المذهب الثالث حمل تلك المشكلات، حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق بجلاله وجماله لا يعرف كنهها حقيقتها. وهذا مذهب شيخ أهل السنة الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قلت والظاهر أن من احتاط وعبر فيما يذكره من تأويل لذلك المشكل بلفظ الاحتمال فيقول يحتمل أن هذا هو الدقة، صرف الظاهر ولا يقطع بالمعنى إلا ما لا يحتمل إلا معنى واحد، فيقول فيحتمل أن يكون هذا المعنى كما مر معنا في كثير من الآيات، ممكن هذا المعنى ممكن هذا المعنى، لكن هذه المعاني المحتملة كلها تليق به تبارك وتعالى دون تعيين للمراد جزما. فهمنا هذا؟ أما المتعين فهو متعين لا يحتمل وجها آخر. فيقول يحتمل أن يكون المراد من الآية أو الحديث كذا، فقد سلم من التجاسر وسوء الأدب بالجزم بتعيين ما لم يقم دليل قطعي على تعيينه، والله أعلم. نعم واضح. الأصل السابع. نعم يعني نفس السياق الأصل السابع. وأما الأصل السابع وهو الجهل بالقواعد العقلية وباللسان العربي وفن البيان، فلا شك أن الجهل بذلك قد يجر إلى الكفر، كفهم بعضهم مذهب النصارى بتركيب الإله وأن عيسى عليه السلام جزء منه من قوله تعالى وروح منه بجعل منه للتبعيض، ولا شك أن معه جهلين. هذا التأويل معه جهلين، جهل عقلي وجهل باللغة العربية، لأن من ليس التبعيضية بغض النظر عن هذا القواعد العقلية الدالة على استحالة تركبه تبارك وتعالى في عقيدة النصارى التي يعني تكلمنا فيها في شرك التبعيض. نعم. أحدهما بالقواعد العقلية، إذ لو عرف أن هذا المعنى يستلزم حدوث الإله للزوم مشابهته للحوادث في التغير والافتقار إلى المخصص بمقدار مخصوص من المقادير المركبة، ويستلزم انعدام حقيقة الألوهية بالكلية، لأنه إذا كان عيسى عليه السلام، وهذا المبحث شرك التبعيض، نحن في في في في في أنواع المماثلة يعني أخذنا النوع في استحالة أن يكون تبارك وتعالى محلا للحوادث، صح أم لا؟ ثم قلنا أنه مما يليق بهذا المقام أن نتكلم عن قضية الحلول والاتحاد، وتكلم في هذا الكتاب عن شرك التبعيض وعن عقيدة النصارى في قضية الناسوت واللاهوت واتحاد الكلمة التي هي أقنوم العلم وهو الابن التي سماها النصارى بالكلمة ثم سموها باللاهوت، اتحدت بناسوت عيسى اتحاد مزج أو اتحاد يعني اتحاد مزج أو اختلاط أو غير ذلك مما قالوا به. فسنتكلم عن أصولهم كلها إن شاء الله تعالى ورد عليها بتحقيقات وأنظار بقضية الحلول والاتحاد. وما يتعلق بهذا المبحث. نعم. استرون العجب. استرون العجب في أصوله. ومن هو هي ليست أصول لكن مجال. مرة شيء منها في شركة طبعية. نعم. لأنه إذا كان عيسى عليه السلام حل فيه جزء من الإله فقد انعدم إذن الإله لوجوب انعدام الحقيقة المركبة من عدام جزئها. لوجوب انعدام الحقيقة المركبة من عدام جزئها. إذا كان القاعدة سهلة. إذا كان هذا كأس واضح له أجزاء. مثال هذا يعني مثلا هذا الإله هذا إله جزءه عيسى هذا عيسى مثال تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك وتنزه سيدنا عيسى عليه السلام عن ذلك لكن حتى أن نفي ما هذا الخبط وهذه القاعدة العقلية يعني. فهذا كل مركب من أجزاء جزء من أجزائه عيسى فانفصال هذا الجزء عن هذا الكل يعني انعدام الكل لأن هذا الكل مكون من أجزاء منها انفصال هذا الجزء عن هذا الكل يعني انعدام الكل فإذا قلنا أن عيسى جزء من الإله ثم يعني ارتبط به بعد إذ فهذا يعني أن هذا الإله انعدم قبل إذ لأن هذا كلام هذا معنى قوله لوجوب انعدام الحقيقة المركبة بانعدام جزئها. نعم. وعيسى عليه السلام إنما حصل فيه جزء من الإله وجزء الإله ليس بإله فقد انعدم إذن الإله بالكلية. نعم. الثاني جهلهم باللغة العربية حيث حصلوا معنى من في التبعيد فيلزمهم أيضا أن يفهموا التبعيض منها في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات يعني حتى يعني أنا ما ذكره هنا في الكتاب يعني حتى الذي ذكرته يعني بالعكس وكذلك صحيح بالعكس أن هذا الإله هو مركب إذا قلنا أن جزء أن الذي حل في عيسى جزء من الإله ليس هو الأقنوم الثاني أقنوم العلم هو أقنوم العلم الذي سموه بالإبل الذي هو الذي سموه بعد ذلك بالكلم الذي هو اللاهوت الذي حل بنسوخ عيسى فهذا الجزء من الإله حل بعيسى عليه السلام يعني هو جزء الإله حل بعيسى ليس كل الإله فهذا الجزء المنفصل عن الكل يسبب انعدام الكل لأن الكل مكون من أجزاء إذا انفصل لك المثلث المثلث مكون من ثلاثة أضلاع من ثلاثة أضلاع أخذ ضلع منها يعني انعدام المثلث هذا بالضبط يعني هي قضية رياضية أكولا وهذا الجزء لأنه المطلق عليه بالإله هو هذا هو هذا المركب فإذا أخذنا جزء أو هذا الجزء ليس بإله وجزء إله ليس بإله يعني من الجهتين كلام باطل نعم الثاني جهلهم باللغة العربية حيث حصلوا معنى من في التبعيض فيلزمهم ومن لها معاني كثيرة جدا ابتدائية بيانية زائدة تبعيضية إلى غير ذلك وهذا الحصر يعني دليل الجهل فيلزمهم أيضا أن يفهموا التبعيض منها في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات إذا جعلنا من فقط التبعيض هذا معنى التبعيض فماذا نفعل في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها منها يعني من ذاته مجزأ منه كما فهموه في قوله تعالى وروح منه ولو كانوا عارفين باللغة العربية لفهموا أن من في قوله تعالى وروح منه ليست للتبعيض وإنما هي للابتداء الغاية أي انظر الآن كيف المعنى تتغير للتضعيف أين يؤدي لابتداء الغاية ماذا يؤدي وروح منه أي وروح جاءت منه تعالى اختراعا وإنما هي لابتداء الغاية أي وروح جاءت منه تعالى خلقا واختراعا فالعرب فهموا هذا المعنى عندما قال تعالى وروح منه فهموا هذا المعنى ابتداء الغاية كما أن معناها ذلك في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه خلقا واختراعا ومن الجهل باللغة العربية أخذ الجسمية وأعضائها في حقه تبارك وتعالى من قوله جل وعلا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وقوله تعالى لما خلقت بيدي ونحوهما ومن عرف اللغة العربية ومارس استعمالات العرب فهم أن الجنب والجانب يستعملان كثيرا بمعنى جهة الحقوق تكلمنا فيها قبل قليل من عن طريق ابن جلي رحمه الله إذ كثيرا ما يقول الإنسان فرطت في جنب فلان أو جانبه والمراد التفريط في جهة حقه وليس مراده قطعا البدن ولا أجزاءه وعليه يخرج قوله تعالى على ما فرطت في جنب الله أي في جهة حقوقه وأوامره ونواهيه نفس الكلام الذي قاله ابن جدي لأنهم من معين واحد هذا له أنس باللغة العربية والآخرين لا أنس لهم من منزل هذه كلمة معبرة لا أنس لهم باللغة العربية نعم وكذا يعرف من خالط اللغة العربية أن اليد كما تستعمل في الجارحة المخصوصة تستعمل في القدرة والنعمة نعم ومن الجهل بقواعد الإعراب هذا في ذلك يعني ليس هو يعني سبب من الأسباب وهذا مر معنا في قضية خلق الأفعال في قضية أن المعتزلة قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق في الحيوان قدرة حادثة بها يعني لا عندها بها يعني المعتزلة يقول أن تلك القدرة الحادثة مؤثرة إذا كان يعني في محلها تؤثر اختراعا وإيجادا وإن كانت في غير محلها توليدا طيب في قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر في الناحية الإعرابية إن جعلنا خلقناه كذا حيث الإعراب صفة يعني تؤدي إلى معنى إن جعلناها تفسيرية تؤدي إلى معنى إن جعلناها صفة يعني في محل صفة يؤدي إلى المعنى الباطل الذي وقع فيه المعتزلة مع قواعدهم العقلية التي أدت بهم إلى ذلك الزيغ كما مر معنا في خلقه فالفعل فالمنظر مثلا ثم سأعرب لكم الآية لكن حتى تفهم ومن الجهل بقواعد الإعراب جعل بعض المعتزلة جملة خلقناه من قول جملة خلقناه لأن إن ما إعرابه حرف مشبب الفعل والضمير المتصل هذا في محل نصب اسم إن لا نعم في محل نصب اسم إن كل ما إعراب كله مفعول به لأي شيء لفعل محذوف يفسره ما بعده إن خلقنا كل شيء خلقناه بقدر واضح كما في قوله تعالى مثلا إذا الشمس كورت إذا كورت الشمس كورت ما إعراب كورت تفسيرية يعني إعراب الجمل فهنا إذا قلنا أن كل مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده خلقناه تكون جملة تفسير لا محل لها من الإعراب نعم هم قالوا لا خلقناه صفة لشيء في محل جر صفة لشيء يعني إن كل شيء موصوف خلقناه من قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر في موضع الصفة شيء حتى أخذ من مفهوم الصفة أن هناك أنا عندنا صفة مفهوم الصفة ما هو؟ في هذا ما معنى مفهوم الصفة؟ أصول الفقه مفهوم مخالف. مش مرة معنى مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ومفهوم مفهوم الصفة ومفهوم اللقب ومفهوم الحصر وغيرها من طيب مفهوم الصفة عند الأصوليين ضعيف. ضعيف صح أم لا؟ لا حجة فيه. فأخذوا من مفهوم إن كل شيء خلقناه بقدر، إذا كانت جملة خلقناه صفة مفهومها يعني ما يقابلها المقابل أي حتى أخذ من مفهوم الصفة أن هناك شيء غير أن هناك شيء غير مخلوق لا غير اسم أن مؤخر نعم أن هناك شيء غير مخلوق لله تعالى إن كل شيء إن كل شيء مخلوق خلقناه وفهم مخالفة أن هناك عندما نقول محمد رسول الله مفهوم المخالفة إذا كان مفهوم الصفة يعني عيسى ليس برسول الله شفت كيف؟ فإذا قال هنا إن كل شيء خلقناه بقدر مفهومه أن هناك شيئا لم يخلقه الله. طيب ما هو الشيء الذي لم يخلقه؟ أفعال الإنسان الاختياري فإن حتى أخذ من مفهوم الصفة أن هناك شيء غير مخلوق لله تعالى وهو أفعال الحيوانات الاختيارية على مذهبهم الفاسد. ولو عرف قواعد الإعراب لفهم أن جملة خلقناه لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة للعامل في كل من باب الاشتغال، فيؤخذ حينئذ من تعميم الاشتغال يعني باب من أبواب علم النحو سيأتي معكم في شذور الذهب اللي هو هذا المثال يعني اشتغال نعم. فيؤخذ حينئذ من تعليم الخلق لكل شيء بطلان مذهب القدرية نعم. فعلى العرب التفسيرية عموم الخلق لله تبارك وتعالى وعموم قدرته لا تأثير ولا خالقية ولا اختراع لغير الله سبحانه وتعالى نعم. ومن الجهل بفن علم المعاني والبيان أخذ المعتزلة تعليل أفعال المولى تبارك وتعالى والله أعلم أن هناك شيئا غير مخلوق مش شيء وغير صفة شيئا هو اسم أنه نعم أن شيئا غير مخلوق هناك وهناك يعني هو خبر مقدم شيء مجهول أن شيئا غير مخلوق هناك مش خطأ الإمام السنوسي لا مطبع الإمام السنوسي لا يخطأ في الآية أي الحنون ومن الجهل بفن علم المعاني والبيان أخذ المعتزلة تعليل أفعال المولى تبارك وتعالى بالأغراض من قوله جل وعلا استحالة الغرض عن الباري تبارك وتعالى في أنواع المماثلة وهو النوع الأخير ومرة معنا شيء منه يعني قضية العلة الغرضية والغرض والتعليل والطبع كلامي عنه وصية المزيد إن شاء الله من قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هناك لا سلام هذه هنا يعني هناك من قال انها لام العاقبه لان اللام سياتي معنا كذلك في النحو لها معاني منها التعليم منها انها تكون للعاقبه كما في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فهنا يعني ليس تعليلا وانما عاقبه اتخاذهم ان سيدنا موسى عليه السلام كان عدوا لهم كان عدوا لفرعون واضح ليس ان التقاطهم ان التقاطهم عله لمعلوم واضح؟ لا، فهنا معنى أنها لام العاقبة. هناك ما قال أن هذا بمعنى التعليل الجعلي ليس التعليل العقلي. الجعلي أي ما جعله الله سبحانه وتعالى عادة، ليس أن غرض الله سبحانه وتعالى من خلقه والجن والإنس أنه أن يعبدوه لأنه ينتفع بعبادتهم، هذا معنى الغرض، غرضي أن أنتفع، غايتي على كل ما. فجعلوا اللام للتعليل حقيقة، ولو خالطوا فن البيان لعرفوا أن الآية من باب الاستعارة التبعية، وأنه شبه التكليف بالعبادة في ترتبه على الخلق بالعلة الغائية التي تترتب على الفعل ويقصد الفعل لأجلها، فجعلت العبادة أي التكليف بها لأجل هذا الشبه علة غائية بطريق الاستعارة. وليس هذا هو المراد، ليس أن هدفه وغايته تبارك وتعالى وغرضه من خلقهم أن يعبدوه ليتحصل على وصف المعبود، فهو معبود تبارك وتعالى قبل خلق الخلق، مستحق للعبادة قبل وجود أي موجود سبحانه وتعالى، لا أنه استحق هذا الوصف وبرز هذا الوصف بعد وجود العباد. هذا معنى التعليل، إذا قلنا بالتعليل هذا معنى، سيأتي يعني مزيد بيان في هذا. فتبع ذلك كل شيء مزيد بيان وتحقيق كل شيء. فتبع ذلك استعارة اللام الموضوعة للتعليل حقيقة، ودخلت على العبادة للدلالة على العلة المجازية. ليست ولذلك ليست علة حقيقية وإنما علة مجازية، ليست عقلية، فهي جعلية كما قال الشيخ البوطي رحمه الله تعالى، جعلية. وكذلك من الجهل بفن علم المعاني والبيان اعتقاد صدور الحوادث من غير المولى تبارك وتعالى، كاعتقاد زيادة الإيمان من سماع آية من القرآن أخذا من قوله تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الأسباب، علاقة الأسباب بمسبباتها ليست علاقة فاعلية، وإنما هي علاقة ماذا؟ اقتراني. فالزيادة وستر العورة وكلها هو فعله تبارك وتعالى، ليس اللباس هو ستر العورة. وستر العورة من اللباس أخذا من قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وإثارة كما مر معنا قبل قليل في كلام ابن جلي أنه من باب المجاز العقلي، كما تقول مثلا قطع السكين، أضفت القطع على السكين، وكما مر معنا في التحقيق عندما نقول أن القدرة يتأتى بها الإيجاد والإعدام والإرادة التخصيص مجاز عقلي. تقول لأن لأن الفاعل حقيقة هي الذات. وإثارة الرياح للسحاب ونشرها أخذا من قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح، الله يرسل الرياح فتثير سحابا، هذا من باب الجعل، سبب ومسبب، علاقة اقترانية، ليس أن الإثارة هي فعل من الريح، وإنما الفاعل هو الله، فإسناد الفعل إلى الريح يعني أو إسناد الفعل إلى السبب دائما لملابسته له، للملابسة الاقتران، الملابسة هي الاقتران وليست الملابسة معناها الفاعلية. نعم. ونحو ذلك مما هو في القرآن والسنة كثير، ومن خالط فن البيان عرف أن إسناد الفعل في جميع ذلك من باب الإسناد المجازي العقلي، وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ملابس له غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم. وإذا عرفت أن الجهل بهذه العلوم يوقع صاحبه في كفر، أو بدعة، تعين على من له قابلية لفهمها أن يجتهد في تحصيلها، ومن ليس له قابلية لفهمها وجب عليه أن يتعلم ما هو فرض عين عليه من علم التوحيد، ومهما سمع من الكتاب وسنة. هذا الأشياء من الشيخ تكلمنا عنه في أول مقدمات العقيدة، ما هو عيني وما هو كفائي. ومهما سمع من الكتاب والسنة ما يقتضي ظاهره خلاف ما عرف في علم التوحيد، قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل غير مراد لله تعالى. يعني فهم أسلوب العرب والمجازات والاستعارات والتشبيهات ومعاني الحروف والسياقات وأساليب العرب والفلسفة اللغوية وفقه اللغة وغير ذلك ليس في وسع كل أحد، لكن الذي في الوسع هو كليات المسائل، فتستعمل هذا الكلي في طرح كل مشكل أو ظاهر ما يليق بالله تبارك وتعالى. هذا أنت هذا الذي هو مطالب به كل مسلم. ولذلك وهذا من أسرار أو من حكم أو من العلل في قول المحققين كالشيخ الطاهر بن عاشور أن المذهب السلفي أسلم فيما عدا القرون الثلاثة الأولى. هذا من أسرارنا، إنه ما بعد ذلك الحطاب كامل، فما بالك بعد ألف سنة؟ صح أم لا؟ في بعض من شدة يعني انحطاط الكيان الفكري والذهني تعلمه القواعد العقلية والقواعد اللغوية البلاغية، تعلم شيئا منها واضح، ودائما يستشكل كل ما يمر عليه من ظاهر، وتشرح لهم مع ذلك ما زال ملطخا بتلك بنجاسات او بنجاسات التشبيه، وهذا غريب. والاصل ان يتعلم المستحيل بحق الله تبارك وتعالى. تجد مصر وليس بهذا السبب، لا تكلم عن الوهابية، تكلم عن طلاب علم مثلكم. ثم قطع بأن مرة حادثة، مرة مش أنا هي مع طلاب كتب، مرة حادثة صارت مع الشيخ عبد الواحد حفظه الله تعالى، ذكرها عندما سألتني في حديث إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، كيف غضبت عليك يعني فانتهى يعني بعد. أما بيانها وتفصيلها ليس في وسعك، كيف أنا كيف شرحتها لك تذكر، لكن الأصل أن لا تستشكل، واضح يعني معنى. لكن أنا يعني أخذت القواعد الكلية التي فيها تحفظ نفسك انتهى، أما فهم المعنى والمعنى يعني المعاني البلاغية والغوص في أغوار هذا السياق وهذا التركيب ليس يعني في وسع كل أحد. لكن القواعد الكلية من تنزيه وطرح الظواهر هذا هو المطالب به كل نعم. قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل غير مراد لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لذلك الكلام معنى صحيحا وتأويلا ممكنا مليحا، ويؤمن على سبيل القطع بأن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق لا تناقض فيه ولا اختلاف. هذه مسألة كذلك، حق لا تناقض فيه، مسألة مهمة. ولا اختلاف ولا باطل فيه ولا جهل ولا وهم ولا حيد عن الصواب ولا غلط ولا انحراف، ولا يضره بعد ذلك الجهل بالمراد، لأن القلب محشوم باعتقاد تنزيه المولى. لأن القلب محشوم باعتقاد تنزيه المولى تبارك وتعالى. هذا هو الحامي من الزيف. لأن القلب محشوم باعتقاد تنزيه المولى تبارك وتعالى وتنزيه رسوله عليه الصلاة والسلام عن كل نقص وخلل وفساد، وبالله تعالى التوفيق. جزا الله عنا سيدنا الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه عن هذا يعني البيان البارد عن جميع أئمتنا. وبهذا ينتهي من هذا من هذه المقدمة العظيمة في أصول الكفر والبدع. أسأل الله سبحانه وتعالى دوام النعم وعدم زوالها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.